من أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد حتى يوشك على الهلاك، يسقط يغمى عليه، فإنه يفطر ويأكل بقدر ما تندفع به ضرورته ويمسك بقية اليوم ويقضي. إذن ليس أي واحد يجوع أو يعطش، كل يعني حال الصائمين أنهم يجوعون ويعطشون، فليس معنى هذا أنه أي واحد يجوع يعطش يجوز له، لا، من يصل به الجوع والعطش إلى درجة هلاك، إغماء، ذهاب عقل، حدوث مرض، خلص يسقط ينهار. بعض الناس فعلا ممكن يكون مع الصيام شدة الحر يغمى عليه. طيب وهذا؟ نقول هذا إذا أفطر، إذا ما استطاع يكمل اليوم خلاص يفطر. طيب وإذا كان يستطيع إذا أخذ شيئا من الماء أن يكمل اليوم، نقول يكمل ويقضي، يعني يأخذ ما تندفع به ضرورته.